عن زاوية سياسية قراءة في فضاء سياسي حول آخر التطورات السياسية في سوريا والمنطقة مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، نبدأها معكم بعد الفاصل. أجدد الترحيب بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني بداية ما شهدته دمشق في الأيام الأخيرة من ازدحام في الدبلوماسية والحراك السياسي باتجاه دمشق، ما هو إلا مؤشر لانتصار الدولة في حربها على الإرهاب؟ وزيارة رئيس جمهورية القرم ما هي إلا تأكيد على حسن وأهمية العلاقة مع الحليف الروسي على مستوى الروسي ومع الجمهوريات الفيدرالية أيضا. كيف نقرأ الاهتمام الروسي على هذا المستوى وانعكاساته على الاقتصاد والعلاقة السياسية بين البلدين؟ يعني الحقيقة، بعد التحية لكم ولجميع السادة المستمعين، الطرف الروسي الجانب الروسي يؤكد يوما بعد يوم التزامه بكل الأبعاد الاستراتيجية للتحالف مع سوريا، يعني هذه الأبعاد الاقتصادية، الدبلوماسية، السياسية، العسكرية. بالأمس سمعنا عن مصادر روسية تحدثت عن إرسال قوى من الضفادع البشرية لأول مرة الروسية إلى الساحل السوري لإجراء تدريبات والعمل، إضافة إلى طبعا تزويد وسائل الدفاع الجوي السورية بأحدث ما توصلت إليه المنظومات والتكنولوجيا العسكرية الروسية. كل هذا يعني مؤشر أكيد على عمق التعاون العسكري، التعاون السياسي أيضا. منذ يومين كان هناك زيارة لوفد، تحدثت أيضا تسريبات عن زيارة لوفد روسي إلى المملكة السعودية وبحث الملف السوري. طبعا هذا يأتي في إطار الضغوط الروسية المتواصلة على الدول التي وقفت ضد سوريا خلال الهجمة الإرهابية عليها، وطبعا هذه الضغوط أثمرت الحقيقة في عدة اتجاهات، ولا يمكن إلا أن نبصر الدبلوماسية الروسية الناجحة تجاه السعودية وموقفها من سوريا وتجاه تركيا أيضا، سياسة الاحتواء الروسية تجاه الطرف التركي وما أثمرت عنه عبر مسار الثانية واتفاق سوتشي الأخير. طبعا هذا التحالف يدخل أيضا أبعادا جديدة تتضمن يعني تنويع أو تحديد أكبر للعلاقات مع دول أو جمهوريات هي جمهوريات حكم ذاتي في الداخل الروسي. وجدنا مؤخرا جمهورية القرم التي جاء رئيسها مع وفد سياسي اقتصادي كبير إلى سوريا. وطبعا هنا القرم، عندما نتحدث عن القرم فنحن نذكر أيضا طرح السيد الرئيس بشار الأسد عام 2004 عندما تحدث عن البحار الخمسة. ولو كان هناك فعلا إرادة واعية ومستقلة لدى الدول المعنية بمشروع البحار الخمسة الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد، وطبعا هو من ضمنه البحر الأسود ومن أهم الدول المطلة عليه أو الجمهوريات الروسية المطلة عليه هي جمهورية القرم. لو كان هناك وعي باستثمار هذا الطرح الحقيقة الواعي والمتبصر استراتيجيا، لكان هناك تكامل في منظومات الاقتصاد ونقل الطاقة. هي عقد الطاقة كانت كبيرة وهامة جدا على مستوى العالم، ويعني لما كان مثلا اقتصاد مثل الاقتصاد التركي يتعرض إلى هذه الهزة العنيفة لمجرد أن الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية ترفع بعض أو يعني تزيد بعض الرسوم الجمركية، كان هناك دينامية جديدة لربما كان من الممكن العمل عليها وتطويرها لإنتاج مستويات عالية من التشابك ما بين اقتصاديات المنطقة والحصول على أو توصل إلى اكتفاء ذاتي وعجلة اقتصادية تتمكن من دفع نفسها وتصبح قطبا لربما إقليمية عالمية. طبعا كل هذا يشير بالعودة إلى موضوع العلاقات مع روسيا، يشير إلى عمق هذه العلاقة، يشير إلى أن العلاقة مع الطرف الروسي تتخذ مناحي جديدة يوما بعد يوم، وهي قابلة للتطوير المستمر على جميع الصعود. جمهورية القرم فيها يعني اقتصاد يقوم على السياحة وأيضا على النفط والغاز، مما يجعل نقاط التقاطع مع الاقتصاد السوري كثيرة وعديدة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية يعني وجود أسطول البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول التابع لجمهورية القرم، وما يعني ذلك من تكامل مع الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها سوريا أيضا في التحالف مع روسيا الاتحادية بهدف منع الهيمنة الغربية على منطقة الشرق المتوسط والبحر المتوسط. دكتور أسامة، يعني وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري في سوريا وتنسيق مستمر مع العراق خصوصا بعد الانتخابات العراقية الأخيرة وتأكيد على انتصار البلدين على الإرهاب، ماذا حمل معه الجعفري إلى سوريا؟ هناك تسريبات صحفية إشارة أيضا إلى تغيير في المواقف العربية تجاه سوريا، ما حقيقة دعوة سوريا إلى الالتفات إلى الجامعة العربية أو العرب الذين بالأمس كانوا رأس حربة في دمار سوريا، وأهمية رغبة العراق بفتح المعابر الحدودية مع سوريا؟ طبعا الحقيقة زيارة الجعفري كانت هامة جدا، وما أطلقه من تصريحات كان هاما جدا في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري. طبعا يعني ما يتعلق بإرسال رسائل عبر وزير الخارجية العراقي من المستوى الرسمي العربي أو من مستوى الحكومات العربية، أظن أنه مستبعد نوعا ما إذا لم يكن ممأسسا ضمن إطار الجامعة العربية بصفته وزيرا لخارجية العراق. أما على صعيد شخصي أعتقد أن الجعفري هو شخصيا ليس من الشخصيات المفضلة لدى العديد من الدول مثل دول الخليج العربي، ولكن بشكل عام نحن هنا نتحدث عن ما تفضلت به، هناك ديناميكية جديدة للعلاقات في المنطقة، هناك عودة للعديد من الدول التي ساهمت في العدوان على سوريا عن مواقفها السابقة. طبعا وجدنا كيف بادر وزير الخارجية البحريني، وهو طبعا لا يتصرف إلا ب يعني رؤية واطلاع مسبق على الموقف السعودي والخليجي بشكل عام، كيف بادر لمصافحة الوزير المعلم. وجدنا أيضا التصريحات التي أطلقها لاحقا بأن الحكومة السورية هي الحكومة السورية، قال أنه يعني نحن مع استعادة كل جزء من سوريا إلى السلطة الحكومية السورية، سلطة السيادة السورية. أيضا كان هناك تصريح لافت أيضا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال لأول مرة يستخدم هذا الخطاب وهذه المفردات، قال سوريا قاربت تماما على تجاوز الأزمة التي ألمت بها. هذا يعني أن كل المفردات السابقة، كل هذا السياق الذي يتحدث عن فترة انتقالية، حكم انتقالي إلى ما هنالك من المصطلحات الغائمة والمشوشة التي رافقت فترة الضغط الإرهابي والدولي على سوريا، الآن تسحب من التداول، يعود الحديث عن دولة سورية عانت في المشاكل لبعض الوقت والآن تزول هذه المشاكل. فتح معبر نصيب أيضا لا يمكن. هنا كنت أود أن أسألك في نفس السياق، يعني وبعد مماطلة أردنية تم فتح معبر نصيب، أيضا هو إثبات آخر على انتصار الدولة السورية على الإرهاب ومشغله، ولكن كيف نقرأ سياسيا واقتصاديا هذا الأمر؟ طبعا من ناحية الفوائد الاقتصادية هي فوائد تشمل كل دول المنطقة الحقيقة، بدءا من لبنان الذي بدءا جغرافيا نتحدث من لبنان الذي سوف ينتعش حركة يعني المرافق فيه والترانزيت عبر الجغرافيا اللبنانية وصولا إلى الجغرافيا السورية ولاحقا إلى الأردن والدول العربية الأخرى في الجنوب، وصولا أيضا إلى الاقتصاد السوري الذي سيكون بإمكانه أن يعيد فتح أسواق جديدة للإنتاج الصناعي والزراعي على حد سواء، ووصولا أيضا إلى الأردن. الأردن هي عانت من أضرار اقتصادية كبيرة نتيجة انقطاع الشريان المتوجه شمالا، وبالتالي توقف أيضا التجارة القادمة أو العابرة للأردن من الشمال باتجاه الدول الخليج العربي، كل هذا أدى إلى خسائر كبيرة. كان أيضا المواطنون الأردنيون يجدون متنفسا في الدخول إلى سوريا والتسوق ببضائع أرخص من السوق الأردنية إلى حد بعيد، أيضا هذا الوضع سوف يستأنف الآن، سوف يعود إلى سابقاته تدريجيا. أيضا نتحدث هنا عن الحقيقة أهمية جيوبوليتيكية للموضوع، لأن حرمان هذه الحركة التجارية التي تعود إلى قرون وليس عقود فقط من أن تكون عبر الأراضي السورية، يعني البعض حاول استغلاله على التوازي من هذا الانقطاع في التسويق لاستخدام فلسطين المحتلة، يعني بمعنى آخر إيجاد بديل إسرائيلي عن الموانئ العربية على اللبنانية والسورية على الساحل المتوسط. طبعا هذا السيناريو أيضا سقط أو تراجع بشكل شبه نهائي مع افتتاح هذا المعبر، وأيضا افتتاح المعبر باتجاه جولان المحتل هو يدخل في إطار يعني الوقوف في وجه محاولات العدو الإسرائيلي تدويل الضم أو محاولة تحصيل اعتراف دولي بضم الجولان المحتل إلى العدو الإسرائيلي وتدعيم صمود أهلنا في الجولان. طبعا إضافة إلى ذلك عندما نتحدث عن الأهمية التي سياسية لنقل لافتتاح المعبر، فنحن هنا بكل تأكيد الموقف الأردني راقب التحولات العربية قبل وأيضا التحولات الدولية قبل أن يقدم على هذه الخطوة. هي خطوة منذ أمد بعيد هي تصب في مصلحة الأردن بدون أي جدل ونقاش، ولكنه أراد أن يحصل على يعني الضوء الأخضر من كل الأطراف التي يمكن أن تمثل ضغطا قويا عليه قبل أن يقوم بهذه الخطوة. وأعتقد أنه لمس بشكل واضح القرار السياسي الأردني أن الظروف قد اختلفت بشكل نهائي وأن أوان هذه الخطوة قد حان. وأظن أيضا أنه ستتبعه خطوات من المبادرات الدبلوماسية والسياسية الأردنية تجاه سوريا، ولربما الأردن في هذا الإطار قد يلعب دور أيضا جسر باتجاه باقي الدول العربية، مع أن الوضع يعني أصبح مباشرا أكثر من أن يحتاج وسيط. ووزير الخارجية المعلم عبر عن أن الدولة السورية تفتح ذراعيها لأي مبادرات، وهذا يدل على أن الرسائل الإيجابية متواصلة. طبعا هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن عودة العلاقات مع الدول العربية سوف تكون بدون ضبط وبدون إطار جديد يعني التعامل بما يمنع التأثيرات السلبية التي قد تأتي عن طريق المال العربي أحيانا، قد تأتي عن طريق التأثيرات الثقافية والدينية لربما. كل هذا سوف يكون وفق قواعد جديدة 100% على أساس ضبط هذه الحالة، أن يكون هناك تعامل قائم على لن نقول الحذر فقط، ولكن أيضا الاستعداد الاستراتيجي للاستفادة من كل الدروس التي قامت عليها يعني أو تم اكتسابها خلال الفترة الماضية، وسوف تضع ألف باء جديدة أبجدية جديدة لعلاقات سوريا الخارجية مع المحيط إن كان في الشمال والجنوب على حد سواء. نعم دكتور، يعني السيد وزير الخارجية المعلم وفي ملف أو اتفاق إدلب أكد أنه إذا لم يتم تنفيذ اتفاق إدلب سيكون لدينا خيارات أخرى. ما هي يعني، هل هي إشارة إلى جاهزية جيشنا للحرب في إدلب، أم أنه تحذير لأردوغان بعدم اللعب على عامل الوقت، وخصوصا أن الكثير من الفصائل الإرهابية أعلنت أنها سحبت الأسلحة الثقيلة ومنها يعني سحبت الأسلحة الثقيلة منها، ولكن لم تنسحب من المنطقة الجغرافية أبدا بل أعادت تموضعها وتمركزها. أين اليوم نحن من تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب؟ يعني أعتقد أن تصريحات الوزير المعلم هي تدخل في سياق قد لا يكون سوريا بحسب هو سوري روسي بشكل مستمر، وهو يشير إلى أن الأمد الزمني والأفق الزمني ليس مفتوحا أمام التركي لتنفيذ الاتفاق، ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية. طبعا هذا لا يمنع أن الروسي بشكل عام يطلق بشكل موازي للتصريحات السابقة تذكر الحديث عن أن الطرف التركي يقوم بشكل مرضي بما يتوجب عليه. وطبعا هذا التقييم الروسي قائم على أساس الرقابة المستمرة من الجو وعن طريق الخبراء المراقبين الموجودين على الأرض، وعن طريق التشاور والتداول المستمر مع المستوى التقني أيضا في الجيش التركي. وكل هذا يشير إلى أن الطرف الروسي ما يزال يعلق آمالا لا بأس بها على الاتفاق التركي، ويفضل منح وتقدير الظرف التركي فيما يتعلق ب يعني الحد من الخسائر التي يمكن أن يتعرض إليها الأتراك نتيجة التبديل السريع في مواقفها من داعم كامل للإرهاب إلى التخلي التدريجي عنه. وطبعا يعني يبدو أيضا من السياق بأن هناك محاولة يعني كمرحلة انتقالية لنقول لإعادة تعويم ما يسمى بالائتلاف يعني واجهة تتيح للطرف التركي هذه المرحلة الانتقالية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين. وللأسف يعني مرة بعد أخرى يبتلع هؤلاء راضين ولربما مرغمين أيضا ذات المأزق الحرج الذي يوضعون فيه، هم يستخدمون مجددا لمرحلة انتقالية قد لا تتجاوز البضعة أشهر ثم لكي يعودوا إلى مرحلة انعدام الوزن السابقة والتي سوف ينتهون إليها بكل تأكيد. طبعا هؤلاء صرحوا بأن لا يوجد الهياكل التي يتحدثون عنها الهياكل الإدارية لإشراف الائتلاف ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ورجحوا أن يكون هناك عودة لسيطرة الدولة السورية إداريا وطبعا أمنيا لاحقا على هذه المنطقة. والحقيقة أن الواقع الظاهر كما عين الشمس أن هذه السيطرة للسيادة السورية سوف تعود إلى كل الأماكن، وهذا ما دفعني الحقيقة إلى القول بأنهم يعودون إلى المراهنة الخاسرة نفسها مرة بعد مرة، على الرغم من أنهم لمسوا لمس اليد كيف أن هذه المراهنات كانت تفشل مرة بعد أخرى. طبعا الطرف التركي هو بحاجة إلى الوقت هذا بدون شك، والطرف السوري يمتلك كامل الثقة بدقة الإشراف الروسي على تطبيق الاتفاق، وأظن أن التداول والمعلومات واللقاءات المشتركة الدائمة تضع الطرف السوري بكل تفاصيل ما يجري من قبل الأتراك من تنفيذ اتفاق سوتشي، وهذا طبعا كما قلنا ليس بأمد مفتوح، والخيار العسكري هو جاهز ولم يخفي أحد هذا الخيار. الوزير المعلم تحدث عن أن القوات السورية هي جاهزة تماما، وأظن أن أولا موضوع الاستهلاكيين زاد هذه الجاهزية من ناحية التأمين الغطاء الجوي، لا يكون هناك أي طرف يحاول التشويش على عملية عن طريق اختراق المنطقة التي يمكن أن تكون فيها عمليات ضد الإرهابيين في إدلب. وأيضا هناك استكمال دائم عن طريق وسائط الاستطلاع والاستخبارات والحشد العسكري للإمكانيات العسكرية التي يمكن أن تكون ضرورية في أي لحظة للقيام بهذه العملية. من المتوقع طبعا بتقديري أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي سوف يزداد الضغط عليه شيئا بعد شيء، سوف يكون هناك لربما سيناريوهات لانفجار هذا التنظيم من الداخل إذا كان هناك من يصر. وطبعا نحن نعلم أن من ينتمون إلى ما يسمى بالجهاد العالمي يرفضون اتفاق سوتشي بشكل كامل، ويرفضون أن يكونوا على توافق مع السلطات التركية أو مع الدولة التركية، وهذا يرجح الحقيقة أحد سيناريوهين، إما أن يكون هناك ضربة تجاه هذه المجموعات الأشد تطرفا، والأتراك سبق أن قدموا تحذيرا في هذا الاتجاه، قالوا أنه إذا لم يتم القبول بما تم الاتفاق عليه في سوتشي فنحن كأتراك هم يتحدثون نحن لسنا في وارد الدفاع عن من يرفض تنفيذ الاتفاق، فبالتالي سوف يكون هناك تفاهم على توجيه ضربة لهذه المجموعات الأكثر تطرفا. والاحتمال الثاني هو أن تنفجر هيئة تحرير الشام من الداخل، أن يصيبها نوع من الانشقاق أو الاقتتال الداخلي يفضي إلى تنفيذ النتيجة ذاتها. ولكن في جميع الأحوال نحن أمام عملية متدرجة، عملية إدارتها تتطلب الوقت وتتطلب التدرج بالموازاة ما بين المسار السياسي والعسكري، وصولا إلى تفكيك الحالة الإرهابية بشكل كامل في محافظة إدلب وما حولها، وطبعا عن طريق تفضله الدولة السورية كما أكدت مرارا أن يكون بشكل المصالحات التي أثبتت مجاعتها في أكثر من مكان. وفي حال طبعا المجموعات التي ترفض لن يكون هناك خيار آخر إلا التحرير باستخدام الزراعة العسكري الضارب للجيش العربي السوري والحلفاء. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، اليد السعودية الوهابية اليوم هي شعار للقتل والإجرام وتصفية رجلهم الخاشقجي ما هي إلا حلقة أخرى وليست بالجريدة في إرهابهم. السعودية ستعترف بإجرامها، ولكن ما يهمنا هنا كيف ستقبض أمريكا وترامب وأردوغان الأموال لشراء تزوير معطيات وملابسات الجريمة؟ أين المجتمع الدولي والعالمي مما يحدث؟ الحقيقة أن ما قام به النظام السعودي يشير إلى أي حد هناك الحقيقة أنا بسميها بالحق بإطار ما يطلق عليه الياوي كومبلكس، عقدة يهوى. هذا الشخص ولي العهد السعودي أصبح يعتقد أنه إله منزل، يعتقد أنه خارج إطار المحاسبة بأي شكل من الأشكال إن كان من الداخل أو الخارج. وطبعا هذا يدفعه إلى ارتكاب الحماقات الواحدة تلو الأخرى. طبعا تصفية شخص مثل الخاشقجي وهو إخواني متطرف وكان له العديد من التصريحات ضد محور المقاومة وضد سوريا، التصريحات التحريضية ليست هي بحد ذاتها موضع أسف كبير. ولكن عمليا إذا نظرنا إلى كل السلوك اليوم تتحدث تقارير الأمم المتحدة على أن هناك 10 ملايين يمني لا يعرفون من أين سوف يؤمنون الوجبة القادمة. هناك أكبر خطر لمجاعة في التاريخ. كل هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار. ولكن من ناحية أخرى من الممكن النظر إلى هذا التطور على أنه مقدمة أو فاتحة لضبط هذا السلوك يعني المتفلت لولي العهد السعودي إن كان عن طريق إزاحته، وهو لا أعتقد أنه احتمال كبير أو لعله ليس الاحتمال الوحيد، ولكن عبر ضبط هذا السلوك إن كان في المستوى الحراك الأقليمي على مستوى الحروب التي يخوضها، وإن كان على مستوى الممارسات التي هي اغتيالات وتصفيات. يعني نتذكر عدة يعني تصرفات توحي بالطيش الشديد لهذا الشخص، احتجاز الأمراء في فندق ريتز والاستيلاء على أموالهم، احتجاز رئيس وزراء لبنان وهي سابقة لعلها لم تحدث في التاريخ الحديث، وأيضا هذا الاغتيال في دولة عمليا هي يعني عدو مضمر للطرف السعودي وهي تركيا. وأكثر من ذلك أن اغتيال الخاشقجي كان الهدف منه ضرب تيار الإخوان المسلمين، وهو من أحد أعلام هذا التيار أو ما يسمى التيار الإصلاحي في السعودية، وفي عقر دار حلفاء هذا التيار في تركيا. لذلك هذا كله يشير إلى رعونة ويعني فشل في قراءة الظروف والاستحقاقات بشكل جيد. طبعا هنا هذا الحادث وما يعني حتى أبواقهم هي ورقة محروقة دكتور. تماما، يعني هو الحقيقة إحراج كبير لترامب. ما حدث هو إحراج كبير لترامب. هل كانت هناك فعلا أصابع دفعت السعوديين إلى دخول خوض هذه المغامرة لإحراجهم وإحراج ترامب؟ لربما هناك من شجعهم من الاستخبارات الأمريكية ذاتها، وطبعا نحن هنا نتحدث عن دولة عميقة أو permanent state ليست كاملة الولاء لترامب، ولربما حاولت عن طريق هذا الفعل أو تمهيد لهذا الفعل أو تشجيع السعودية هذا الفعل إيقاعها في مأزق، إيقاع علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق، وإحراج ترامب نفسه باعتبار أنه الأكثر قربا من يعني سلمان وابنه. وطبعا هناك هو يعتمد كثيرا على تسويق نجاحه في الولايات المتحدة الأمريكية على ما حصله من جبايات من السعودية وغيرها. ولذلك فأعتقد أن ترامب هو أو لعل الأمر سوف يقسم بين معسكرين، معسكر يعني يستهجن هذه الجريمة، ينضم إليه الإخوان المسلمون في المنطقة وحلفائهم على مستوى العالم، ومعسكر آخر هو يتضمن آل سعود أو على الأقل المجموعة الحاكمة الآن سلمان وابنه وشقائه، ويتضمن أيضا ترامب وجاريد كوشنر وسواه من الأطراف الداعمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يحاول الطرف الثاني لملمة هذا الموضوع والخروج برواية يعني ترفع الحرج عن المستوى الأعلى في المملكة السعودية، وسوف يحاول الطرف الآخر الاستمرار في الضغوط إن كان على إدارة ترامب داخليا وإن كان على السعودية في إطار الدولي وفي إطار سلوكها الإجرامي على المستوى يعني الإقليمي والدولي أيضا. والمحصلة طبعا سوف تكون أن الطرف السعودي سوف يتحمل أعباء جديدة، وسوف يكون هناك بشكل أو بآخر تقليم لأظافر هذه الرعونة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، شكرا لوقتك. شكرا جزيلا لكم، يعطيك العافية.